قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: تناقض الرافضة الإمامة بين الفرض والتطبيق. الوجه الثالث أن يقال إن كانت الإمامة أهم مطالب الدين وأشرف مسائل المسلمين، أفبعد الناس عن هذا الأهم أفبعد الناس عن هذا الأهم الأشرف هم الرافضة، فأبعد الناس عن هذا الأهم الأشرف هم الرافضة، فإنهم قالوا في الإمامة أسخف قول وأفسده في العقل والدين، كما سنبينه إن شاء الله تعالى إذا تكلمنا عن حججهم. ويكفيك أن مطلوبهم بالإمامة أن يكون لهم رئيس معصوم يكون لطفا في مصالح دينهم ودنياهم، وليس في الطوائف أبعد عن هذه المصلحة اللطف والإمامة منهم، فإنهم يحتاجون لطف، يعني هم يقولون أن الإمامة لطف من الله تبارك وتعالى، وأن الله لا بد أن يلطف بعباده، لأنه ما يمكن يخليهم بدون إمام يرشدهم من الحق. إذا ما كان في إمام يرشدهم من الحق ويبين لهم إياه ويكون معصوم من الخطأ، يقوم الناس صدر، الناس اللي يقول لك لا بد يكون في معاهم إمام معصوم من الخطأ، لأن غير الإمام مش معصوم عنده، وبالتالي إذا كانوا ما هم معصومين من الخطأ إذا لا بد يقعوا في الخطأ. هذا كلام يقول إذا الإمام عندهم أشرف مطالب الدين وإنه لا بد أن يكون هناك لطف من الله بعباده في إنه يجعل لهم إمام، يقول أضل الناس في هذا هم أنفسهم. ليه؟ لأن الإمام الذي يقولون للناس من وجوب اتباعه أولا ما بيشوفوه ولا بيحصلوه ولا هو عندهم ولا يأمرهم بشيء ولا ينهاهم عن شيء، فوين صار اللطف الإلهي وين صار؟ صار اللطف. ثم إذا كانت هذه أشرف مطالب الدين، أشرف مطالب الدين أنت ما أنت محصلها ولا لك سبيل إليه، تؤمن بواحد غائب ما تعرف إيش بيأمر فيه إيش بينهاك عنه إيش حاله إيش إيش إيش إيش إيش اللي حصلته بقى من ال من من أشرف مطالب الدين ما حصلتش. فبيقول أضل الناس في هذا الأمر هم اللي جعلوا إن الإمامة هذه أشرف مطالب الدين وأعلاها، وأنها لطف من الله تبارك وتعالى لعباده لا بد أن يكون موجود، لأنه لو لم تكن موجود لما لطف الله بعباده، فلخلاهم لعقولهم القاصرة وبأنهم معهم ليس معهم معصوم فاضل. نعم. وليس في الطوائف أبعد عن مصلحة اللطف والإمامة منهم، فإنهم يحتالون على مجهول ومعلوم لا يرى لهم يعني حالون، يعني وين مش يحتلون، يعني انهم يعني يتحولون الى معدوم، يعني ما تقول وين الامامه هذه اللي هي لطف يقول لك الغائب، طب وين صار لطف فيه؟ اين لطف الاله الجاهل؟ نعم. لا يرى له عين ولا اثر ولا يسمع، لا يرى له عين يعني بذات ولا اثر ككتابه ولا كذا ولا كلام ولا ما في شيء. نعم. ولا يسمع له حس ولا خبر، ولا حس ولا خبر. نعم. فلم يحصل لهم من الأمر المقصود بإمامته شيء، وأي من فرض إماما نافعا في بعض مصالح الدين والدنيا كان خيرا ممن لا ينتفع به شيء، وأي ممن فرض إماما نافعا في بعض مصالح الدين والدنيا كان خيرا ممن لا ينتفع به في شيء. نعم. يعني يقول لك أي ناس من المسلمين اتخذوا إمام لهم يقودهم في مصالح يعني الدين والدنيا خير ممن يتخذ إمام ما له سبيل إليه ولا يعرف ولا هو فين ولا موجود. نعم. ولهذا تجدهم لما فاتهم مصلحة الإمام يدخلون في طاعة كافر أو ظالم لينالوا به بعض مقاصده. نعم. يعني لما تركوا يعني إمامة آآ يعني الإمام الحق أصبحوا يدخلوا في ظل من هم تحت ظل مكافر أو غالب حتى ينالوا بعض مصالحهم الدنيوية. نعم. فبينما هم يدعون الناس إلى طاعة إمام المعصوم أصبحوا يرجعون إلى طاعة كفور ظلوم، فهل يكون أبعد عن فهل يكون أبعد عن مقصود فهل يكون أبعد عن مقصود الإمامة وعن الخير والكرامة ممن سلك منهاج الندامة؟ وفي الجملة فالله تعالى قد علق بولاة الأمور مصالح في الدين والدنيا، سواء كانت الإمامة أهم الأمور أو لم تكن، والرافضة أبعد الناس عن حصول هذه المصلحة لهم، فقد فاتهم على قولهم الخير المطلوب من أهم مطالب الدين وأشرف مسائل المسلمين. ولقد طلب مني بعض أكابر شيوخهم الفضلاء أن يخلوا بي وأتكلم معهم في ذلك، فخلوت به وفررت له ما يقولونه في هذا الباب كقولهم أن الله أمر العباد ونهاه، فيجب أن يفعل بهم اللطف الذي يكونون عنده أقرب إلى فعل الواجب وترك القبيح، لأن من دعا شخصا ليأكل طعاما فإذا كان مراده الأكل فعل ما يعين على ذلك من الأسباب كتلقيه بالبشر وإجلاسه في مجالس مناسبة وأمثال ذلك، وإن لم يكن مراده أن يأكل عبس في وجهه وأغلق الباب ونحو ذلك، وهذا أخذوه من المعتزلة ليس هو من أصول شيوخهم القدماء. ثم قالوا والإمام لطف، لأن الناس إذا كان لهم إمام يأمرهم بالواجب وينهاهم عن القبيح، كانوا أقرب إلى فعل المأمور وترك المحذور، يجب أن يكون لهم إماما ولا بد أن يكون معصوما، لأنه إذا لم يكن معصوما لم يحصل به المقصود ولم تدع الإسم لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا لخلي فتعين أن يكون هو إياه للإجماع على انتفاء ما سواه. يعني هذا كلام شيخ الإسلام التيمية، فهذا الشخص اللي هو يقول هذا من فضاء الشيخ، فقلت بيت له قررت له معنى الإمامة كما يقرر، هذا كلامه في تقريب إنه هم يقررون الإمامة بهذه الصورة. قال وبسطت له في العبارة، يعني شرحت هذا طبعا أعظم، يعني أعظم من تقريرهم هم لمعنى الإمامة. نعم. للإجماع على انتفاء ما سواه وبسطت له العبارة في هذه المعاني. ثم قالوا وعلي نص على الحسين والحسن على الحسين إلى أن انتهت النوبة إلى المنتظر محمد بن الحسن صاحب السرداب الغائب، فاعترف أن هذا تقرير مذهبهم على غاية الكمال. نعم. يقول لما سمع مني هذا أبداً قال تمام، هذا هو تقرير مذهبنا على غاية الكمال. قلت له فأنا وأنت طالبان للعلم والحق والهدى، وهم يقولون من لم يؤمن بالمنتظر فهو كافر، فهذا المنتظر هل رأيته؟ هل رأيته؟ أو رأيت من رآه؟ نعم. أو سمعت بخبره؟ أو تعرف شيئا من كلامه الذي قاله هو أو ما أمر به أو ما نهى عنه مأخوذا عنه كما يؤخذ من الأئمة؟ قال لا. قلت فأي فائدة في إيماننا هذا؟ إيش أقول له؟ أي فائدة؟ إيش لنا من الفائدة في إيماننا هذا؟ نعم. وأي لطف يحصل لنا بهذا؟ أي لطف من الله؟ يعني إيش اللطف اللي حصل لنا من الله بأننا نؤمن بهذا؟ أي من هذا الشخص لا نقدر نكلمه ولا نشوفه ولا يأمرنا ولا ينهانا ولا أي شيء، إيش اللطف اللي حصل له؟ وإيش دلنا عليه؟ نعم. ثم كيف يجوز أن يكلفنا الله تعالى بطاعة شخص ونحن لا نعلم ما يأمرنا به ولا ما ينهانا عنه؟ أطيعوه، الله يأمرنا نقول أطيعوه وإحنا لا نقدر نسمع منه ولا يأمرنا ولا ينهانا ولا نقدر نوصل، يبقى تكليفنا يصحح، يبقى كان الله يكلفنا امر ما لا يصح. نعم. ولا طريق لنا الى معرفه ذلك بوجه من الوجوه، وهم من اشد الناس انكارا للتكليف، انكارا لتكليف ما لا يطاق. نعم، يعني شعرون ان ما ان الله لا يكلف عباده بما يعني لا يطيقونه. طيب انتم الان اصبحتم توجبون على الله ان الله يوجب على العباد ويكلفهم شيء لا يطيقونه، يقول اتبعوا الامام وليس لكم الا اتباعه، وهذا الامام مش موجود، ما يقدر نوصل له، شلون بعد اتباعه؟ نعم. فهل يكون في تكليف ما لا يطاق ابلغ من هذا؟ نعم. فقال اثبات هذا مبني على تلك المقدمات. قلت لكن المقصود لنا من تلك المقدمات هو ما يتعلق بنا نحن، وإلا فما علينا مما مضى إذا لم يتعلق بنا منه أمر ولا نهي. وإذا كان كلامنا في تلك المقدمات لا يحصل لنا فائدة، لا يحصل لنا فائدة، لا يحصل لنا فائدة ولا نقصا ولا يفيدنا إلا تكليف ما لا يقدر عليه، علم أن الإيمان بهذا المنتظر من باب الجهل والضلال لا من باب اللطف والمصلحة، والذي عند الإمامية من النقل عن الأئمة الموتى إن كان حقا يحصل به سعادتهم فلا حاجة بهم إلى المنتظر، وإن كان باطلا فهم أيضا أن ينتفعوا بالمنتظر في رد هذا الباطل. فلم ينتفعوا بالمنتظر لا في إثبات حق ولا في نفي باطل ولا في ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، ولم يحصل به لواحد منهم شيء من المصلحة واللطف والمنفعة المطلوبة من الإمامة، والجهال الذين يعلقون من أمورهم بالمجهولات كرجال الغيب والقطب والغوث والخضر ونحو ذلك مع جهلهم وضلالهم وكونهم يثبتون ما لم يحصل لهم به مصلحة ولا لطف ولا منفعة لا في الدين ولا في الدنيا أقل ضلالا من الرافضة، فإن الخضر ينتفع برؤيته وبموعظته، وإن كان غالطا في اعتقاده أن الخضر أنه الخضر، فقد يرى أحدهم بعض الجن يظن أنه الخضر ولا يخاطبه الجني إلا بما يرى أنه يقبله منه ليربطه على ذلك، فيكون الرجل أتي من نفسه لا من ذلك المخاطب له. ومنهم من يقول لكل زمان خضر، ومنهم من يقول أن يقول لكل ولي خضر، وللكفار كاليهود مواضع يقولون أنهم يرون الخضر فيها، وقد يرى الخضر على صور مختلفة وعلى صور هائلة وأمثال ذلك، وذلك لأن هذا الذي يقول أنه الخضر هو جني بل هو شيطان يظهر لمن يرى أنه يضل، وفي ذلك حكايات كثيرة يضيق هذا الموضع عن ذكرها. يعني كان الشيخ يقول أن هؤلاء الذين يؤمنون بهذه الخرافات الأخرى كالخضر هم أحسن حالا من الله، لأن الخضر على الأقل يعني بعض الناس يشوفوه، طبعا ما بيشوفوا الخضر الحقيقي، بيشوفوا جني مثل لهم، لكن على كل حال بيأمرهم بأوامر وكذا وكذا، وبيأمرهم بأمر يقول توافقهم، يعني يكون يعني يكون فيها شيء من الحق علشان يربطوا معاه، يدخل شيء من الحق وشيء من الباطل. فيقول على الأقل هذول اللي بيتبعوا الخضر والأشياء هذه والخرافات هذه هم أقل ضلالا من ضلال شخص لا لك أي سبيل إنك تشوفه ولا يكلمك ولا تتصل فيه بشكل، بل على الأقل لابد يشوفوك. نعم نعم. شياطين مودين. أقول شياطين ما ينجون. نعم. وعلى كل تقدير فأصناف الشيعة أكثر ضلالا من هؤلاء، فإن المنتظر ليس عندهم نقل ثابت عنه، ولا يعتقدون في من يرونه أنه المنتظر، ولما دخل السرداب كان عندهم صغيرا لم يبلغ سن التمييز، وهم يقبلون من الأكاذيب أضعاف ما يقبله هؤلاء، ويعرضون عن الاقتداء بالكتاب والسنة أكثر من إعراض هؤلاء، ويقدحون في خيار المسلمين قدحا يعاديهم عليه هؤلاء، فهم ضلوا عن مصالح الإمام. هؤلاء الموثوقين يعني هذول يقول يقطعون في خير المسلمين قدح يعاديهم عليها ولا حتى دول الضلال هذول يعادوا الرافضة عندما يسبون أبو بكر وعمر وكذا وكذا يعادونهم فيها فيقول هم أفضل منهم كمان شيء على أقل هم يتردون عن يعني عن أصحاب النبي وهؤلاء يسبون أصحاب النبي فضلوا عن مصالح الإمامة من جميع طوائف الأمة فقد فاتهم على قولهم أهم الدين وأشرف الحمد لله وجه الرابع الحمد لله رب العالمين.